السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الإخوة لو معنا على البث يا ريت تعرفونا. بارك الله فيكم. الصوت واضح كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الخلق جميعهم فأحصاهم عددا ورزقهم جميعا في آن واحد ولم ينس منهم أحدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي رزقنا وهدانا وآوانا وكافانا، فكم من أناس لا مأوى لهم ولا كافي. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واقبل بفضلك حسناتنا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع الحديث الثاني من الأربعين النووية، وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح أركان الإسلام الخمسة: الشهادة أو الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. ثم انتقلنا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أركان الإيمان، وشرحنا ما ركن أو أركان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا انتهينا عنده بفضل الله سبحانه وتعالى، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الفضل وييسر لنا هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء برحمته، وهو أرحم الراحمين. يا جماعة البث واضح كده ولا ايه النظام؟ ياريت اللي معانا يدخل يقول السلام عليكم، لو في حد ان شاء الله بس يدخل يقول السلام عليكم عشان نعرف بس البث واضح، لان شكل البث واقف. اكتبوا السلام عليكم او اي شيء، ان شاء الله حد يكتب السلام عليكم ولا اي شيء عشان نعرف ان البث بيشغال ان شاء الله تعالى. يا جماعة اللي معانا يكتب إن شاء الله تعالى، اكتب السلام عليكم ورحمة الله، اكتبوا. اكتبوا عشان لو كده نحاول نعيد البث الآخر. الصوت واضح مع مش فاهم، يعني هل الصوت واضح؟ هل حاجة واضحة؟ رجاء أخبرونا. بارك الله فيكم. مين معانا يا جماعة؟ تو بس السلام عليكم وحاجة عشان نعرف ان البث واضح، يعني البث الان شغال ولا مش شغال؟ طيب نبدأ ان شاء الله تعالى. قلت في المقدمة أيها الإخوة، احنا وصلنا الحمد لله رب العالمين بشرح أركان الإسلام ثم أركان الإيمان، واليوم أيها الإخوة إن شاء الله تعالى والأخوات نبدأ في معنى الإحسان. فلما سأل سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال يا رسول الله ما الإحسان؟ ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. هكذا معنى الإحسان. والإحسان كلمة أو صيغة أو أسلوب يبين لنا أن الإحسان عبادة كبيرة ومرتبة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى قسم لنا مراتب الوصول إليه إلى ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان. ومن كان محسنا كان مؤمنا كان مسلما. فالإحسان يولد الشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. ما المقصود بكأنك تراه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، هي قمة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وقمة المراقبة لله عز وجل. فالله عز وجل أيها الإخوة يريد من الإنسان أن يكون محسنا. لماذا؟ لأن الإحسان مرتبة عظيمة، مرتبة تحيي شعورك بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى، وتحيي القلب على المعرفة بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: والله يحب المحسنين. فمن كان محسنا فالله سبحانه وتعالى يزيد إحسانه إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى الإحسان في كل شيء. فإن كنت فعلا حققت الإحسان مراقبة لله سبحانه وتعالى، وأنك تراقب الله سبحانه وتعالى في عملك، وتراقب الله في نفسك، وتراقب الله في أولادك، وتراقب الله سبحانه وتعالى في معاملتك للناس، وتراقب الله سبحانه وتعالى في عملك، فأنت تستحق أن تصل إلى هذه المرتبة. قال الله سبحانه وتعالى يعني: إن الذين اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ربط التقوى بالإحسان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده المؤمنين أن يكونوا محسنين. ودرجات الإسلام درجت بهذا الأمر لأنها كلها تخدم بعضها بعضا. فالله سبحانه وتعالى بين أن الإسلام شهادة وصلاة وزكاة وصياما وحجا، هذه الأشياء تخدم الوصول إلى مرتبة الإيمان. بمعنى أن الإنسان إذا صلى وأحسن صلاته لله فهو محسن، فبإحسانه صلاته يصل إلى مرتبة الإحسان والإيمان. وإذا أحسنت زكاتك وأخلصت فيها النية لله سبحانه وتعالى أعطاك الله مرتبة الإحسان. وإذا صمت لله مخلصا وصمت شهر رمضان وزدت بأشياء أخرى، الله سبحانه وتعالى يرزقك من فضله ومن جوده وكرمه. إذن الله سبحانه وتعالى أعد هذه العبادات الأساسية من صيام وصلاة وحج وزكاة لنرتقي بها إلى مرتبة الإحسان. فالإنسان الذي لا يحسن صلاته يسمى المسيء لصلاته، وكما في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أو المسجد فوجد رجلا يصلي، فلما انتهى من صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم نادى عليه في المرة الثالثة ارجع فصلي، فقال له الرجل يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، يعني لا أعلم غيرها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى يطمئن في ركوعه ويطمئن في سجوده ويطمئن في أركان الصلاة حتى تقبل منه. فما معنى الطمأنينة؟ معناها أن الإنسان إذا أحسن الصلاة لله سبحانه وتعالى أدخل الله الطمأنينة على قلبه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة من أعظم أنواع الذكر. فالإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته اطمأن قلبه فأحسن صلاته لله. والإحسان معناه أنك تركع لله وتصلي لله وتدعو لله وتقف خاشعا خاضعا أمام الله سبحانه وتعالى حتى تستطيع أن تكون من المحسنين. وما أعظم الإحسان أن يكون في الصلاة، وما أعظم الإحسان أن يكون في العبادات، وما أعظم الإحسان أن يكون في الزكاة، وما أعظم الإحسان حينما يكون في الصيام، وما أعظم الإحسان حينما يكون في الحج. حينما تفعل كل هذه الأشياء بإحسان فأنت تتدرج في مراتب الإيمان. فالله سبحانه وتعالى قال عن الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني ذلك أنت ما تيجي تصلي إذا أحسنت صلاتك ما تجيش تقول يا رب أنا بصلي بقى الديني بقى، يعني يا رب أنا بصلي ومحافظ على صلاتي الديني، يا رب أنا بصلي ومستقيم وبدي زكاة. لا، لا تعامل الله سبحانه وتعالى بأنه إذا فعلت شيئا يعطيك شيئا، ده ممكن تعملها مع البشر، لكن مع الله أنت تعبد الله حبا في الله وأنت تعبد الله إخلاصا لله لتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى غير محتاج لعبادتك وغير محتاج لإحسانك، ولكن أنت الشخص الذي ستحتاج إلى هذا. لماذا؟ حتى تنال جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. فالإنسان إذا أحسن صلاته فاز بدنياه. فالإحسان في الصلاة من أعظم أنواع الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن عبادتك لله في الصلاة كأنك تراه، يعني أنت واقف في الصلاة أمام الله تقرأ الفاتحة لله ثم تركع لله ثم تسجد لله ثم تسلم لله، ثم تفعل كل هذه الأشياء في الصلاة، فأنت محسن في صلاتك، فأنت محسن في صلاتك، إن فعلت ذلك فأنت محسن في صلاتك، ومن أحسن في صلاته أحسن الله إليه. لكن تخيلوا، الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، يحب المحسنين، من هم المحسنون؟ الذين أحسنوا، ومعنى الإحسان أنهم أحسنوا الشيء، أي فعلوه بإتقان، فعلوه براحة، فعلوه بطمأنينة، فعلوه برضا من أنفسهم لله. لا تكن صلاتك ثقيلة على قلبك، لا تكن الصلاة ثقيلة على قلبك، فأنت إن كانت الصلاة ثقيلة عليك فاعلم أن ذلك ليس من الإحسان في شيء، ليس من الإحسان في شيء. واعلم أنك إذا أردت أن تخرج زكاة مالك وراودك الشيطان لا تخرج هذا، لا تخرج هذا، هذا كثير هذا قليل، فاعلم أنك ليس لا, لا لم تبلغ قيمة الإحسان في ذلك الأمر. لماذا؟ لأن الإحسان أنك تعلم, أنك تعلم وأنت تكون صادقا مع نفسك أنك تعلم أن الله هو رازقك. وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو رازقك فأنت حينما تعطي الله, الله يفيض عليك من نعمائه وبركاته. فالإحسان يعطيك حياة أخرى مع الله سبحانه وتعالى, أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تحسن في صيامك, فإن أحسنت في صيامك راقبت الله في صيامك, فلن تأكل ولا تشرب حتى ولو كنت بعيدا عن أعين الناس, راقبت الله في لسانك فلا ينطق إلا بخير. هكذا الصيام المدرسة الإسلامية, المدرسة العظيمة الكبيرة التي تخرج جيلا من المحسنين, ولكن بشرط. ليه؟ ما في واحد هيجي يقول لك يا شيخ ما احنا كلنا بنصوم وكل الناس بتصوم وتخرج من رمضان كما دخلت فيه, يعني هم يعني قبل رمضان حاجة وفي رمضان حاجة وبعد رمضان يرجعوا نفس الحال. يبقى هنا لم يحسنوا ذلك الأمر, لم يحسنوا الصيام. فالصيام مدرسة عظيمة. الذي كان يقرأ القرآن في رمضان يقرأه لله سبحانه وتعالى, لماذا لا تستمر في قراءتك بعد رمضان؟ لماذا لا تداوم الطاعة بعد رمضان؟ لماذا؟ لأنك لست محسنا في صيامك. لو أحسنت في صيامك لأحسنت العمل بعد انقطاع العبادة. فالعبادة لا تنقطع مع الله سبحانه وتعالى. العبادة يا جماعة لا تنقطع مع الله سبحانه وتعالى, عبادتك لله لا تنقطع أبدا. فالصيام لا ينقطع, والصلاة لا تنقطع, والحج لا ينقطع, والزكاة لا تنقطع. لماذا؟ لأنك إذا صليت فأنت الله أكبر صلاة, ثم في صلاتك فأنت لا تأكل ولا تشرب فذاك الصيام, ثم في صلاتك أنت تزكي عن أعضاء جسمك كلها فتتعب نفسك للصلاة مع الله سبحانه وتعالى فتصلي لله, إذن هي زكاة, ثم هي حج لأنك تتوجه بكل أعضائك إلى القبلة التي هي الكعبة المشرفة التي هي أساس الحج. إذن يا جماعة أنت في الصلاة تؤدي صياما وصلاة وزكاة وحجا وكل شيء, وشهادة لله أنك تقول في صلاتك الحمد لله رب العالمين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا, كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. إذن أنت في ذلك الأمر, في هذه الأمور فأنت من المحسنين. ثم تأتي للحج, من أحسن في حجه فلم يرفث ولم يفسق جاء أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الإنسان بطبيعته إذا ذهب إلى الحج وأن أحس أن الحج سيغسل ذنوبه كلها, فأحسن لله في طوافه, وأحسن لله في سعيه, وأحسن لله في وقوفه على عرفة, وأحسن لله في رميه الجمرات, وأحسن لله في المبيت في المزدلفة, وأحسن إلى الله سبحانه وتعالى في النحر, وعظم شعائر الله في قلبه, فذاك هو المحسن الذي أحسن الله, أحسن في عبادته لله سبحانه وتعالى فأحسن الله إليه. أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم, لا بد أول مراتب الإحسان أن يحسن الإنسان مع عبادته لله, أن تحسن العبادة لله. ولن تعلم الإحسان في العبادة إلا بالعلم, فعليك أن تتعلم العبادة أولا, أن تتعلم كيف تصلي, أن تتعلم كيف تتوضأ, أن تتعلم كيف تستنجي, أن تتعلم كيف تزيل الجنابة عن جسمك. لازم تتعلم كل ده, لأنك لو ما عبدتش ربنا سبحانه وتعالى وانت عارف هتضيع منك حاجات كثيرة على جهل, فممكن صلاتك تبطل وانت مش عارف. لازم تعرف نواقض الوضوء, لازم تعرف نواقض الصلاة, لازم تعرف هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها تحسن الإنسان أو تجعل الإنسان يحسن في عمله, فكلما أبدعت وكلما كانت عندك خبرة في العمل أصبحت تستطيع أن تؤدي العمل بسهولة ويسر ولا يكون ثقيلا على قلبك. هكذا هو الحكمة من العلم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم الأول الشهادة, ثم الله سبحانه وتعالى قال في الصلاة وأقم الصلاة. لازم تعرف إزاي تقيم الصلاة, تقيم الصلاة, ما قالش صلي, لا أقم الصلاة, وأقم الصلاة لذكري. وجاء في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, تطهرهم. لا بد أن تعلم أن الزكاة طهارة نفسية، طهارة من البخل والشح والبخل، كل هذه الأشياء تطهرك وتزكيك وتحسنك وتجعلك محسنا أمام الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تحسن في الحج، فلا لا يعني استغل كل شيء في الحج، استغل هذه اللحظات الكبيرة، ادعو الله سبحانه وتعالى، يعني هكذا تحسن العبادة لله سبحانه وتعالى. يبقى أول مراتب الإحسان أن تحسن مع عبادتك لله، أن تراقب الله في عبادتك لله، ماشي. ثاني حاجة أن تحسن في ما أعطاك الله إياه من نعم، أن تحسن ما أعطاك الله به من نعم. ما معنى ذلك؟ أن الله أعطاك عينان فأحسن فيهما، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء، فأحسن إلى الله فيهما. الإنسان ممكن يخطئ، ولكن دائما يواظب من إحسانه إلى الله سبحانه وتعالى التوبة وتجديد التوبة، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، والذين جاهدوا فينا أي أتعبوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين يعني إن الله سبحانه وتعالى إذا أحسنت واجتهدت أن تحسن الشيء لله فربنا يعينك عليه، ربنا يعينك عليه، ربنا يدك جوارح. احفظ ربنا سبحانه وتعالى في قلبك، احفظ ربنا في عقلك، احفظ ربنا في عينك، احفظ ربنا في أذنك، احفظ ربنا في لسانك، احفظ ربنا سبحانه وتعالى في لسانك. ومن أعظم الأشياء التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإنسان جوارحه لله، أن تكون جوارحك لله في الصلاة. قال العلماء إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك مع الله سبحانه وتعالى وعقلك، إذا كنت في الصلاة احفظ عقلك وقلبك لله سبحانه وتعالى، وإذا كنت في أي عبادة فاحفظ القلب لله، ولا تجعل القلب يذهب هنا وهنا أو يبتغي مرضات هنا أو هنا أو يريد رياء أو سمعة أو شهرة أو أي شيء، بل يريد الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت الله سبحانه وتعالى بعملك أحسن الله إليك. فمن أحسن الله إليك. إزاي ده يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه العزيز بعد أن مدح المؤمنين في سورة الرحمن، ماشي، ومن دونهما جنتان، وتكلم عن الجنة الأولى في أنها جنة ذو أغصان كبيرة متشابكة ذوات أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما، يعني كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها كل حاجة، فيهن خيرات حسان، سبحان الله. وبعد كده بعد ما انتهى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل حينما تحسن لله ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك إيه؟ سيعطيك الإحسان سبحان الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى إن رآك محسنا في عملك، إن رآك محسنا في صلاتك، فإن الله سبحانه وتعالى سيحسن إليك. وما معنى إحسان الله إليك؟ إحسان الله بالعفو، إحسان الله بالمغفرة، إحسان الله بكتبك من أهل الجنة، إحسان الله بأن يحفظك في نفسك، إحسان الله أن يحفظك في دينك، حفظ الله سبحانه وتعالى أن يحفظك الله في عقلك. لذلك احفظ الله يحفظك، احفظ الله، أحسن إلى الله يحسن الله سبحانه وتعالى إليك، أحسن إلى الله يحسن الله سبحانه وتعالى إليك، أحسن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء، لما تكلمنا امبارح عن القضاء والقدر، إذا لازم يا جماعة نخلي بالنا أن احنا نحسن، والإحسان مرتبة عظيمة جدا. يبقى الإحسان فيما أعطاك الله في جوارحك، وتحفظ قلبك لله، قلبك ده احفظه لله. ما معنى أن تحفظ قلبك لله يا جماعة؟ لو اطلع الله على القلوب ووجدها محسنة فإن الحياة كلها ستتغير في حياتك. والله قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم في يوم إيه؟ لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ ما هو القلب السليم؟ القلب السليم الذي خلى من كل شيء إلا حب الله، يعني قلب كده يشع حبا لله، ولا يبتغي في عمله إلا مرضات الله، ولا يريد إلا الله، ولا يريد إلا رضا، ولا يريد إلا الوصول إلا إياه. سبحان الله، إذا القلب انشغل بالله الله سبحانه وتعالى أحسنه في كل شيء. فلو أحسنت السير إلى الله سبحانه وتعالى وأحسنت قلبك إلى الله سبحانه وتعالى أحسن الله لك كل شيء. ماشي يا جماعة؟ فلازم نخلي بالنا من هذا الأمر، مهم جدا جدا جدا جدا إن الإنسان يحسن لله سبحانه وتعالى في جوارحه. ماشي؟ أحسن إلى الله سبحانه وتعالى فيما أعطاك الله. طيب، من أعطاك الله بقى من النعم، الله سبحانه وتعالى أعطاك صحة فلا تضيعها في شرب السجائر، فلا تضيعها في المخدرات، فلا تضيعها في أنك يعني تمرض نفسك بأشياء لا لا لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعة؟ يعني الحاجات دي أصلا اللي بيشرب سجائر صدقوني مش محسن إلى الله سبحانه وتعالى. لو أحسن لابتعد عن هذه لله سبحانه وتعالى. اللي بيشرب خمر، اللي بيعمل أشياء لا ترضي الله، اللي بيشرب حشيش، اللي بيشرب مخدرات، اللي بيشرب مش عارف إيه، اللي بيشرب الزطلة ولا اسمها إيه، كل واحد بيسمي إيه الأمور ديت، المخدرات الحشيش والكلام ده والدروجة، كل هذه الأشياء تؤذي. لذلك حرمها الله ليه؟ عشان تخليك محسن لله. ربنا حرمها عليك وأنت تاخدها؟ كيف تكون محسنا وأنت تفعل ما حرمه الله؟ كيف يعني؟ لما جه سيدنا عمر بن الخطاب واحد سأله عن التقوى، قال: يا أمير المؤمنين، ما التقوى؟ قال: التقوى. مرضاش يقول له هي كذا وكذا وكذا، لا، قال له أرأيت إن كنت في أرض بها شوك، لو رحت أرض مليانة شوك في الأرض، أرأيت إن مشيت في أرض بها شوك ماذا كنت تعمل؟ قال: أشمر وأجتهد، يعني أشمر عن ثوبي حتى لا يلتصق الثوب بالشوك، ثم أشمر عن ساعدي وأجتهد أنني لا أقع في الشوك. فقال: هكذا التقوى. الشكو أو الحاجات دي يا جماعة، الشوك ده شوك شوك شوك، الشوكات هذه هي الذنوب، فهي بتلسع رجلك بتعمل. فالإنسان المتقي الإنسان المحسن بيخلي باله ويسعى بابتغاء مرضات الله. لا مانع ان شوكة هتجيلك في رجلك، لا مانع انك انت هتصاب، الثوب يعلق به شيء، كل ده وارد وارد. قال الله سبحانه وتعالى عن صفات المتقين الذين هم يعني من اعظم صفات الاحسان التقوى، قال ماذا؟ قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين يا رب، جنات عرضها السماوات والأرض أعدت. من هم المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون في السراء والضراء ليه؟ لأنهم محسنون، ما تفرقش معه في وقت العسر ولا اليسر، هو بينفق، هو عود نفسه أنه يكون محسن مع الله سبحانه وتعالى، محسن مع الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، شوف صفات المتقين: يقظم غيظ من قظم غيظ لله وقدر على إنفاذ، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيزوجه من الحور العين ما شاء. اللي يقظم غيظ لله ده إحسان. شوف: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله الله يحب المحسنين، يعني لو أحسنت ربنا يحبك. طب أنت عاوز إيه تاني بقى؟ عاوز إيه؟ إن ربنا يحبك أصلا. عاوز إيه تاني؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك. والله يحب المحسنين. طب إيه صفاتهم كمان يا رب؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، كبيرة من الكبائر، أو ظلموا أنفسهم بصغيرة من الصغائر، ذكروا الله، رجعوا ربنا بسرعة بقى. ما هو إيه الفرق بين المحسن وغير المحسن؟ إيه الفرق بين الإنسان اللي بيراقب ربنا واللي مراقبش ربنا؟ إن هو لو عمل ذنب بيرجع بسرعة يقول يا رب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفرك من كل الذنوب والخطايا يا رب، يقوم ربنا سبحانه وتعالى على طول مباشرة إيه يفرحوا بالتوبة، يفرحوا بالتوبة. ليه؟ هي دي الأساس يا جماعة. طب يفرحوا بالتوبة إزاي؟ عملوا سيئة ورجعوا، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. إصرارك على الذنب مش محسن، لو أصريت على الذنب ما انتش محسن، لكن تجاهد نفسك تفعله مرة وتنتصر على الشيطان مرة ويرجعك له مرة تانية، دي مش اسمه إصرار. الإصرار أن تفعله وتفعله مرة واثنين وثلاثة وانت بمزاجك انك عاوز تفعله. ماشي يا جماعة؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين. عشان تبقى محسن لازم تعرف أنك دائما تراقب ربنا، تراقب ربنا في لسانك، تراقب ربنا في فرجك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرين جميل جدا، يعني لو الإنسان حافظ عليهم يدخل الجنة. عارفين هم إيه؟ حاجات عجيبة جدا جدا جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي، احفظوا الحديث ده جيدا يا جماعة، حديث سهل احفظوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا من ضمن لي أو من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. سبحان الله، اللي يضمن لسانه وفرجه ربنا سبحانه وتعالى يضمن له الجنة. يعني ايه لسانك؟ لسانك هو مهلكك، إن قادك هو إلى الشر فسيهلكك، وإن قدته أنت إلى الخير فإن الله سبحانه وتعالى سيجعلك من أهل الخير. إزاي بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى لما جه من على الإنسان قال له إيه؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ولسانا وإيه؟ ولسانا وإيه؟ وشفتين. ليه شفتين؟ ربنا جعل اللسان واحد لكن عليه إفلين، شفتين عشان يقفلهم، عشان تضبط كلامك وانت طالع وانت خارج، اضبط كلامك مع ربنا سبحانه وتعالى. ما تيجي تطلع الكلمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا تسلم واسكت عن شر تغنم. هي دي اللي عاوز فعلا يكون من الذين يحبهم الله، فليحافظ على لسانه وراقب ربنا في لسانك، ما يبقاش عمال على بطال واحد يفتح في اي موضوع صفات الناس لا، ده كلمة تخرج منه انت محاسب، اما تكتب في سجل حسناتك او تكتب في سجل سيئاتك، انت اللي بتختار. يبقى لازم تحسن، احسانك ان تراقب الله في لسانك، فلا ينطق الا بخير. ولذلك لما سيدنا معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو مؤخذون عما نتكلم، إحنا نؤخذ عما نتكلم بهذا اللسان؟ قال ثقلتك أمك يا معاذ، أيكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، أيكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. سبحان الله، حصائد اللسان، في حصاد حلو في حصاد مر، حصاد ممكن يدخلك الجنة وحصاد ممكن يدخلك النار. النبي صلى الله عليه وسلم حتى السيدة عائشة، كانت هناك امرأة قصيرة، السيدة صفية كانت قصيرة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب، فسيدة عائشة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية فقالت حسبك من صفية إنها، وأشارت بيدها كده إنها قصيرة. شوف قالت له حسبك من صفية إنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. تخيل كلمة ممكن تبوظ مياه البحر كله. ليه؟ الرجل الطيب لا يخرج إلا كلاما طيبا، أما الإنسان البذيء يخرج بزاءة من لسانه. واشتهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ليس بالفاحش ولا البذيء. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفاحش ولا بذيء، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع، وذكر منها أن يكون لساني ذكرى ونظري عبرة. يعني نظر عبرة ولسانه ينطق ذكرى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. لسانا ذاكرا أعظم نعمة، أن ربنا يجعل لسانك ده يتقفل عن عيوب الناس، يتقفل عن الكلام في أعراض الناس. يا جماعة في ناس ما شاء الله ما شاء الله قل ما تقول ليل نهار، يصلي على السجادة ويطلع يخلص الحسنات اللي هو خدها. يعني مثلا خد 1000 حسنة في الصلاة، يوم خارج اسكت يا راجل انت ما سمعتش كذا كذا كذا كذا كذا، او المرأة تمسك التليفون: اه يا بنتي ده تعالى، خلاص الالف حسنة راحوا في 60. ما انت مش محسن، انت في الحالة دي ما انتش محسن، لانك انت ما حفظتش هذا اللسان لله. ثم حفظ الفرج، حفظ الفرج من الزنا، حفظ الفرج من الاقتراب للزنا أو أن تقع في الزنا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأولئك هم العادون الذين تعدوا حدودهم مع الله سبحانه وتعالى. الذي يزني ويضع نطفته في حرام، أو المرأة التي تزني ويوضع فيها نطفة من حرام، هي عقابها عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. قال الله سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك على المؤمنين. واحد مثلا ايه، او واحدة، او واحد بيزني ويقول: والله انا بصلي الحمد لله وربنا كريم وانا بصلي، انت كده وحرم ذلك على المؤمنين، انت تتعدى حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى في ايات المواريث لما ذكر الميراث: تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيه. اوعى، اوعى تتعدى حدود ربنا سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الايام تسوي نفسك انك تتعدى حدود ربنا. طب ممكن تقع في المعصية بغير قصد، ارجع، انت تعدى حدودك، بس ارجع صلح الغلط بتاعك ده، صلح الغلط ده من اجل الله سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعة؟ عشان تبقى محسن، يبقى احسانك في جوارحك، في جوارحك. واعظم الجوارح الفم والفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، ماشي، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا ألسنتكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يديك 6 فيهم مفتاح كل خير بالنسبة لك. اصدقوا إذا حدثتم اللسان، وأوفوا إذا وعدتم، أوفوا بالوعد، وأدي الأمانة، وأدوا إذا أؤتمنتم، ماشي، وأدوا إذا أؤتمنتم، اللي هي خلاف صفات المنافقين، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم. خلي بالك، يبقى خلي بالك من هذه الأشياء عشان تبقى محسن لله سبحانه وتعالى. الإحسان درجة عظيمة جدا. ليه؟ لأنها بتحفظ جوارحك لله. ولذلك حتى في الصيام العلماء قسموا الصيام لثلاث أقسام، عارفين قالوا إيه؟ قال العلماء: الصيام إما صيام العوام وصيام الخصوص وصيام خصوص الخصوص. قال لك يا عم الحاج انت تحيرنا ليه؟ ايه صيام العوام واسم احنا كلنا بنصوم؟ قال: صيام العوام من امتنع عن لسانه والأكل، يعني امتنع عن الأكل والشراب والشهوة في نهار رمضان، ده اسمه صوام العوام. صيام الخصوص من استخدم جوارحه في ذكر الله سبحانه وتعالى في الصيام، اللسان، العين ما يبصش فيها كذا، الجسم يحاول يصلي يجتهد. صيام خصوص الخصوص أن تجعل من قلبك وعاء لعبادة الله، فلا يعني لا يلتفت قلبك إلا لله في الصيام، ده اسم خصوص الخصوص، خصوص الخصوص، ودي مرتبة عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا. فانت خلي بالكم. وفي الصلاة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن في ناس في صلاتها مش هتاخد إلا خمس وعشر ليه؟ لأنك لم تحسن في صلاتك. أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنت ما تتبعش الصدقة والزكاة بتاعتك بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ضيع كل حاجة، ضيع كل حاجة ليه؟ عشان مش محسن. يبقى دي المرتبة الثانية، إحسان الجوارح. المرتبة الثالثة يا جماعة إحسان الأعمال. إحسان الأعمال يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنت نجار، خليك في مهنتك متقن لشغلتك. أنت حداد، أنت أي نوع من أنواع المهن، دكتور تراقب ربنا في الدكاترة وتبقى متقن له في هذا الأمر. لو ما كنتش بقى محسن هتلاقي بقى الجرائم تنتشر، سرقة أعضاء الناس، تجارة في أعضاء البشر، المريض الذي يجبر أو الدكتور الذي يجبر المريض على أنه يروح عيادته الخارجية عشان يكسب فلوس أكتر وما يعملوش العملية في المستشفى العام اللي هو بيشتغل فيه، ده مش محسن، ده مش محسن يا جماعة. الإحسان أن تراقب الله، أنت جاءك مريض اكشف عليه دون النظر للونه ولا لشكله ولا لغناه ولا فقره، هو مريض في النهاية، مريض إن كان معه، مش ناس تموت عشان ما معاش حق الدواء، ولا وناس تموت عشان مش معاه حق إنها الكشف بتاع الدكتور ويطرد من عند الدكاترة عشان ما معهوش كشوفات، حرام. أين إحسانه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. المهندس يتقي الله في العمارة اللي هو بيبنيها. شفنا عدم التقوى وعدم الإحسان يا جماعة، العمارات بدأت تقع على رؤوس أهليها، اللي بيعمل كوبري وبيصنع كوبري الناس بتمشي عليه فجأة الكوبري بيقع، ليه؟ لأنه مش محسن لله سبحانه وتعالى. الإحسان داخل في كل حياتنا، الإحسان يدخل في كل شيء في حياتنا، فلا بد أن نكون محسنين، ولا بد أن نكون محسنين لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمنا. يبقى الإحسان في الأعمال، اللي بذاكر يذاكر كويس، اللي بيشتغل بيشتغل كويس وراقب ربنا في شغلته، مش يبقى قدامه الكابو بتاع الشغل يا سلام مجتهد، واول ما الكابو يمشي يقعد يكسل في شغله ما يعملش، او الناس اللي بتروح تنافق في الشغل عشان تعلى على حساب غيرها، او الناس اللي بتبلغ اخبار الناس، دي كلها مش احسان، عمره ده ما كان احسان. ربنا بيحب العمل يكون محسن لله سبحانه وتعالى. يبقى الاحسان في الاعمال، والاحسان في النسك، اذا ضحيت تضحي لله، اذا ذبحت فاذبح لله، إذا حتى وانت بتذبح أحسنوا، أحسنوا في الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يعني السكينة تبقى حامية، وليريح ذبيحته، تروح الذبيحة عشان ما تخلص عليها تبقى ريحت، حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان. يعني دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، عشان ما هيش محسنة لهذه الحيوانة القطة. ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل، يعني زانية، الجنة في كلب سقت لأنها كانت محسنة معاه. سبحان الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحسن حتى للبهائم، أحسن حتى للحيوانات، أحسن في الطيور. النبي صلى الله عليه وسلم كان مر فوجد يعني أولاد صغار يلعبون بعصفور صغير، قال: ما من فجع هذه الأمة في ولدها، مين اللي فجع هذه الأم اللي هي العصفورة الكبيرة في ولدها اللي هي الصغير؟ سبحان الله. ويا رحمتك يا حبيبي يا رسول الله، حتى مع الطير وحتى مع الراجل اللي جه بال في المسجد وعمل خطأ بإحسان تعاملنا معاه. ما رحنا الناس الصحابة كلهم قاموا عشان يضربوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه اتركوه حتى ولا تقطع عليه بولته، لأن لو قطعت عليه بولته أصعب شيء هينفجر. ولا تقطع عليه بولته ثم أريخ عليه ذنوبا من ماء وبين للرجل أن هذا المكان لا يصح فيه كذا بإحسان. فخرج الرجل يعني هو يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جئت أحسن معلما ما رأيت أحسن معلما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحسان وانت بتعلم الناس في الجامع، إحسان وانت داعي إلى الله سبحانه وتعالى وبتقف، إحسان في كل حاجة انت ممرض في المستشفى، إحسان كل المهن، أنت أم في بيتك تحسنين إلى أولادك وتحسنين إلى زوجك، إحسان. الرجل يحسن إلى زوجته إحسان، الأولاد يحسنون إلى آبائهم إحسان، إحسان في كل شيء، إحسان داخل في كل حياتنا. فلذلك مرتبة الإحسان هي أعلى مرتبة. ليه؟ لأنك أنت بتفهم الإسلام شمولي، شمولي كل حياتك محسنة لله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين، يا رب اجعلنا من المحسنين. خلاص يا جماعة، أنت لازم تتعلم الإحسان ده في كل حاجة، في كل حاجة الإحسان، في كل حاجة، حتى في الكلام الإحسان، في النظر الإحسان، في القلب الإحسان، في العمل الإحسان، في اليد الإحسان، في كل شيء، عشان ربنا يرضى عنك ويحبك. والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولو أحسنت ربنا يكون معك في حياتك، ربنا يوفقك، ربنا يكرمك، ربنا هيصل لك أمورك، ربنا هيشرح صدرك، ربنا هينور قلبك بالإيمان، ربنا سبحانه وتعالى هيرضي، خليك ترضى عن الله سبحانه وتعالى. حتى ولو كان الذي أصبت أو أصبت به شرا، فربنا سبحانه وتعالى سيقذف في قلبك الإيمان حتى ترضى عن قضاء الله وقدره. محسن، أنت محسن، عشان ربنا يحسن إليك أحسن إلى خلق الله، أحسن إلى الفقراء، أحسن إلى المساكين. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قادر تتبرع ليتامى، وقادر تتبرع لفقراء، وقادر تتبرع لعمل خير، اعمل. فالإحسان في كل شيء في حياتك، فالإحسان في مالك للفقراء والمساكين، الإحسان في مالك للأباء والتقر وتصل به رحمك، الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى في صحتك، الإحسان في علمك، الإحسان في كل شيء. فمن أحسن أحسن الله إليه، فمن أحسن أحسن الله إليه. فربنا يجعلنا من المحسنين. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله عن كلام إحسان، وأرجو أن نكون وصلنا المعلومات لحضراتكم يعني عن الإحسان. وإن شاء الله نحاول نجيب على بعض الأسئلة. بارك الله فيكم كل الإخوة اللي قالوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبركتم جميعا إن شاء الله تعالى. لدي صديقة من زمن وتحدث بيننا خلافات، وتدخلت أختها للحل، وهي من طلبت منها وحكيت لها بعض ما يحدث، هل علي ذنب؟ أو حكيت لها في بعض ما يحدث، هل علي ذنب في هذا؟ فهي ترى أن بهذا أزيتها، وإن كنت لم أعد أحتمل ما يحدث وابتعدت، هل يكون هذا ذنب؟ أختي الكريمة، أنت بينك وبين صاحبتك شيء، وهذه الصديقة ارتضت أن يكون الحكم بينك أختها، فلا مانع أن يعني تقولي ما يحدث، ولكن لا تسيئي إلى أختك الأخرى. بين لها أنها بتحب، بينها في كلامك أنني بحبها، ولكن حدث بيننا خلاف في موضوع كذا، ولا تخرجي أسرارا. هي قالت لك أن دي سر، اوعي تقولي لأختها، اوعي تقولي هذه السر، لأن دي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما المجالس بالأمانات، إنما المجالس بالأمانات. يعني واحدة صاحبتك وديتك سرها، ما تعرفوش لحد، لأن دي خيانة للأمانة. أما الخلاف اللي بين في الكلام، خلاف شخص في حاجات معينة، خلاف في وجهات النظر، ماشي ممكن تتحل على ده. أما أنت مثلا بتقولي لو ما عدتش أحتمل، وإن لم أعد أحتمل وما يحدث وابتعدت عنها، ابتعدي ولكن لا تقطع صلتك برحمك ولا تقطع صلتك به إن كنت برة بأصحابك. حاولي تنصحيها، حاولي تبقى في وصل وابتعدي قليلا حتى يرتاح نفسك، وبعد كده إن أردت أن تعودي عودي، فما فيش عليك ذنب إن شاء الله في ذلك الأمر. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، زوجة صلى بها زوجها وأخطأ في آية فصلحت له، فقلت لها لا يجوز، هي صلحت لجوزها يعني، فقلت لها لا يجوز للنساء أن تصلح للإمام أو نسي آية ولكن تصفق، فقالت يجوز الصح ده ولا لا يجوز. يعني هم الاثنين بيصلوا، واحد بيصلي هو ومراته لوحدهم وأخطأ وهي حفظة ورديته، ما فيش مشكلة خالص يعني. أما إذا كان في مجموعة من الناس والإمام وراءه رجال، فلا يجوز للمرأة أن تصلح للإمام العام للناس في الصلاة. فلو أخطأ الإمام النساء تصفق قصدي، والرجال يسبحنا، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، بس لإيه؟ لمجرد حدوث الخطأ حتى لا يسمع بين هذه المرأة. أما امرأة مع زوجها هذا ما فيش مشكلة منه، وصلاتهم الاثنين صحيحة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو تاجر خسر تجارته وعليه ديون وقسط قرض، يستحق أن تجمع له زكاة ماله مع العلم أنه له شريك والده ميسور الحال جدا بس رافض يساعده؟ والله في هذه الحالة يا أختي الكريمة وانت بتسألي، ربنا سبحانه وتعالى قال من أصناف الزكاة والغارمين. والغارمين يعني اللي حدث له مصيبة وكان عليه ديون كتير وما قدرش يسدها، فيأخذ من أموال الزكاة ليسد عنه في بعض أموالها، يأخذ الأموال في يده بل يسد عنه ديونه. وابنه لو كان أو والده ميسور الحال هو مرضاش يساعد، دي حاجة ترجع له حر، لكن هذا يعد من الأصناف التي يصرف لها الزكاة، يعد من الأصناف التي يصرف لها الزكاة. والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله العلي القدير في عليائه أن يجمعنا دائما على خير. اللهم إنا نسألك برحمتك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب العالمين جمعنا دائما على الخير، وفرقنا دائما على خير. اللهم اجمع نفوسنا على الخير وقلوبنا على الخير. اللهم زك عقولنا ونور أبصارنا وحصن فروجنا يا ربي، يسر لنا أمورنا في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في بيوتنا، واحفظ بيوتنا من كل سوء وشر يا رب العالمين. اللهم تب علينا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح أحوالنا وزك عقولنا. اللهم ارزقنا ألسنة لاهثة بذكرك يا رب العالمين، ولا تشغلنا بغيبة أو نميمة عن ذكرك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فإنك أنت الهادي، وارحمنا فإنك أنت الراحم يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين في كل مكان، واشف جميع مرضى المسلمين من الكورونا وغيرها يا رب العالمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وجميع موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اختم لنا بالإيمان، وارحمنا بالقرآن، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى إلى الملتقى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ونذكركم دائما بأن هذه الدروس كلها موضوعة على القناة في اليوتيوب محمود الحداد أبو زيزو بالإنجليزي، فإن شاء الله تعالى من لم يكن مشتركا فليدخل ويشترك معنا حتى نستطيع أن نؤدي أفضل من ذلك إن شاء الله تعالى. أسأل الله التيسير لنا ولكم، بارك الله وبوركتم جميعا، بارك الله فيكم وبوركتم جميعا، وأسأل الله أن يجمعنا دائما في طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.